وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا نتكلم عن الأحاديث التي رواه البخاري رحمه الله في كتابه هذا في باب بدء الوحي. كنا فرغنا في الدرس الماضي من شرح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، إلى آخر الحديث. شرحنا هذا الحديث وذكرنا فوائده وتكلمنا عن إسناده أيضا، ولكن كما قلت في الدرس الماضي يعني بقي لنا أن نقف وقفتين اثنتين مع أحد رواة هذا الحديث وهو شيخ البخاري رحمه الله، واسمه بشر بن محمد. طبعا البخاري ذكر لحديث ابن عباس ذكر له اسندين. الاسناد الاول يرويه عن عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي، والسند الثاني يرويه عن بشر بن محمد، وبشر محمد هذا هو السختياني، انفرد الإمام البخاري رحمه الله بالرواية عن هذا الراوي دون سائر الكتب الستة. هذا الراوي لا تجده في رجال مسلم ولا في رجال أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، فقد انفرد الإمام البخاري رحمه الله بالرواية عنه. وهذا الراوي وهو محمد أو بشر بن محمد لم يوثقه إلا ابن حبان رحمة الله عليه، يعني هذا الراوي لم يوثقه معتبر، وكلمة لم يوثقه معتبر يعني إذا وجدتموها في كتب الحديث معناها لم يوثقه من يعتمد على توثيقه، ويعتد بتوثيقه، وإنما وثقه ابن حبان في ثقاته، يعني ذكره ابن حبان في الثقات. وابن حبان معروف بتساهله، يعني ابن حبان متسلم في التوثيق. ولذلك يعني هناك من الرواة من قال عنه ابن حبان: لا أعرفه ولا أعرف أباه ولكنه وهو ثقة. يقول لا أعرفه، يعني ما أعرف لا هو ولا أباه، ومع ذلك يقول هو ثقة. وابن حبان طبعا يعني بنى أصله هذا على أصل شرعي، يعني ابن حبان إذا لم يعرف لشخص ما تجريحا فيوثقه. لماذا؟ يقول لأن الأصل في المسلمين هو ماذا يا جماعة؟ يعني الثقة والعدالة، يعني شخص مسلم إذا لم تقف على ما ينفي عدالته، يعني ما تثبتش عليه مثلا أنه يكذب أو يسرق أو يزني، إذا فالأصل فيه ماذا؟ العدالة. فلا يجوز أن نتهم من لم تثبت في حقه ماذا؟ التهمة. إذا فالأصل في المسلمين العدالة، ولهذا ابن حبان رحمه الله يوثق المجاهيل، يوثق الرواة المجاهيل، يعني الراوي إذا كان مجهولا يوثقه ابن حبان. ولهذا كما قلت أن بعض الرواة يقول لا أعرف ولا أعرف أباه وهو ثقة، فبنى على الأصل السابق. ولكن بناء يعني ابن حبان رحمة الله عليه يعني هذا التوثيق يعني على هذا الأصل انتقده فيه يعني العلماء، وقال العلماء صحيح أن الأصل في النفس العدالة، فلا نفسق يعني من لم يثبت يعني في حقه ما يقبل التفسير، يعني هذا صحيح، ولا نبدع من لم يثبت في حقه ما يقبل التبديع وهكذا، هذا الأصل صحيح. ولكن كلمة ثقة إذا أطلقها علماء الحديث على راوي ما فلا يعنون فقط عدالته يعني في دينه، وإنما يثبتون بهذه الكلمة أيضا ماذا؟ حفظه وضبطه. يعني أنت تدخل في راوي ثقة فهذه الكلمة تساوي شيئين، تساوي أنه أولا عدل في دينه، يعني هذا الشخص عدل، يعني ما هوش إنسان فاسق أو فاجر أو كذاب إلى غير ذلك. وتعني أيضا هذه الكلمة أنه يحفظ ما يرويه، فهو حافظ وضابط لما يرويه، يعني لا يخطئ في روايته. فابن حبان لما يوثق المجاهيل هل وقف ابن حبان على ضبطه وحفظه؟ قال لا، هو يقول انا لا اعرفه اصلا ولا اعرف هذا، اذا كيف عرف انه راوي يعني يحفظ ولا يخطئ ولا ياتي يعني بامور يعني منكره في الروايه؟ ولهذا فالعلماء لا يعتمدون على توثيق ابن حبان لانه متساهل في ذلك، يعني يوثق من لا يستحق التوثيق، يوثق من لا يستحق التوثيق فهو متساهل. ولذلك العلماء يقسمون اهل الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل يقسمهم العلماء الى ثلاثه اقسام، يقسمهم العلماء الى ثلاثه اقسام، فمنهم المتساهل، منهم المتساهل كابن حبان والترمذي وغيرهما، ومنهم المعتدل المتوسط، هذا هو القسم الثاني، علماء تكلموا في الجرح والتعديل وهم معتدلون متوسطون كالإمام البخاري والإمام أحمد وغيره من العلماء، وهم كثر طبعا. وهناك قسم ثالث من العلماء الذين تكلموا في الجرح والتعديل وهم المتشددون، المتشددون يعني هناك علماء متشددون إذا تكلموا في الجرح والتعديل كأبي حاتم الرازي رحمة الله عليه والإمام النسائي رحمه الله، فهؤلاء يعني علماء هم من أئمة الحديث وتكلموا في الرجال وفي الجرح والتعديل، ولكن وصفوا بالتشدد، وصفوا بالتشدد بمعنى أنهم يبالغون في الجرح، يبالغون في الجرح ويجرحون ما لا يستحق الجرح، أو يجرحون راوي هو بالأصل مجرح ولكن بعبارات شديدة لا تليق بأمثاله، لا تليق بأمثاله. الآن يكون راوي مجرح لأنه مثلا يخطئ، راوي يخطئ، فالمخطئ بالتأكيد تجي تتكلم عليه في الجرح والتعديل تقول ضعيف، ما تقولش كذاب، ما تقولش كذاب، صح ولا لا؟ إذا قلت عليه كذاب فمعنى أنك تشددت في تجريحه. إذا فالعلماء يقسمون علماء الجرح والتعديل إلى هذه الأقسام الثلاثة، متساهل ومتوسط وماذا؟ معتدل، متشدد، متسابق، متوسط ومعتدل ومتشدد. وطبعا هذا التقسيم ما هوش يعني مجرد ثقافة فقط باش نعرفوا فلان متشدد واليوم هذا نقطعوا فيه يقول هذا متشدد وهذا المتساهل نقطعوا فيه يقول متساهل. لا، العلماء طبعا ذكروا لهذه الأقسام حتى نتعلم أيضا كيف نتعامل مع كلام هؤلاء في الجرح والتعديل. ولذلك المتساهل مثلا، المتساهل إذا جرح راويا فخذ بكلامه، إذا جرح راويا فخذ بكلامه، صح ولا لا؟ لأنه هو في الأصل متساهل كما نقول احنا شرحنين متساهل. إذا باش يتكلم كراوي يعني هذا دليل على أنه يعني يستحق هذا التجريح. فالمتساهل إذا جرح راويا فخذ بكلامه، والمتشدد إذا وثق راويا فخذ بتوثيقه أيضا. المتشدد إذا وثق راويا فتمسك بتوثيقه، لأن هذا المتشدد قبل أن يوثق راويا. تصوروا يعني أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، الإمام مسلم صاحب الصحيح، الإمام مسلم صاحب الصحيح يعني ثقة ثبت، إمام جبل لم يقل فيه إلا كلمة ماذا؟ صادوق. صادوق يعني راوي متوسط مصرص تاما، لم يقل فيه إلا عبارة صادوق، يعني مما يدل على أنه إذا قال في راوي ثقة فهذا يدل على أنه من كبار الكفار. إذا فالمتشدد إذا وثق شخصا فخذ بتوثيقه، ولكنه إذا جرح راويا فعليك ألا تتسرع في الأخذ بكلامه، بل عليك أن تنظر في كلام غيره، ابعد في كلام غيره. فإذا وجدت الغير كالمعتدلين والمتوسطين يوثقونه، ورأيت هذا المتشدد يجرحه، فحينئذ يقدم قول المتوسطين المعتدلين، لأن هذا متشدد، هذا متشدد. ولذلك يعني بعض الرواة يعني ضعفوا يعني لأسباب لا تقتضي التضعيف. فمثلا يعني بعض الأئمة رد حديث راوي، قالوا له علاش يعني ترده؟ قال وقال أنا سمعت يعني صوت مزمار في بيتي. طيب شكون بالك خرج من جاره تعبان في بيته؟ ممكن يعني المزمار هذا يعني صدر من احد افراد البيت وهو غائب. ف يعني هذا لا يقتضي التجريح، هذا لا يقتضي التجريح. بعض الرواة رد حديثه لانه اوهم حصانه بانه لا يحمل طعاما في يده ولا طعام في يده، يعني راح باش يروي على شيخ معين وهلك الشيخ العود تاعو شغل هرب ولا يهكيه، يقول له روح اسمع له وما هو جرى هناك. فلما رآه يفعل ذلك رجع ولم يسمع منه وتكلم فيه وتكلم فيه. وهذا طبعا لا يقتضي التجريح، هذا لا يقتضي التجريح، لأن الله مع حيوان يعني ماشي خداع الإنسان. فالحاصل أن يعني هذا التقسيم يعني يذكره العلماء للفهم، يذكره العلماء للفهم لمثل هذه الفوائد. فأعود الآن، فبشر بن محمد لم يوثقه إلا ابن حبان رحمة الله عليه، وهو متساهل كما قلنا في التوثيق، ولكن خرج له البخاري في صحيحه، خرج له البخاري في صحيحه. إذا هذا الراوي فيه جهالة، مع ذلك خرج له البخاري رحمة الله عليه في صحيحه. وإن كان بعض مشايخنا وهو شيخ محفوظ رحمة الله عليه يقول لم يروي له إلا في المتابعات، يقول لم يروي له إلا في المتابعات، ولكن مع ذلك هو رجال إمام البخاري رحمة الله عليه. طيب لماذا أخرج له البخاري في صحيح؟ هناك يعني قاعدة مهمة جدا تتعلق بالكثير من المجاهيل الذين وثقهم ابن حبان وأمثاله كالعجلي أيضا يوثق المجاهيل وخرج لهم في الصحيحين، يعني هؤلاء المجاهيل لم يوثقهم معتبر ومع ذلك فقد خرج لهم أصحاب الصحيحين هم البخاري ومسلم، وهؤلاء هم رواة لم يوثقهم معتبر ولكن روى عنهم جمع من الثقات، روى عنهم جمع من الثقات. ولذلك ذكر بعض المحددين وبعض المحققين من أهل الحديث بأن الراوي إذا كان مجهولا يعني مجهول العدالة ولم يوثقه معتبر وإنما وثقه متساهلا كابن حبان ولكن روى عنه جمع من الثقات، يعني هذا الراوي إذا روى عنه جمع من الثقات فإن هذا الراوي ممن يقبل حديثه ويؤخذ به. ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الميزان، الميزان الاعتدال في المجلد الثالث صفحة 26 و400، قال رحمه الله: وفي رواة الصحيحين، يقول في رواة وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقه، نص على توثيقه، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، يعني من الثقات قد روى عنه جماعة ولم يأتي، يعني لم يأتي هذا الراوي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، أن حديثه صحيح. إذا فمثل هؤلاء يعني يمشى حديثهم، يقبل حديثهم مع جهالته. لماذا؟ لأنه قد روى عنهم جمع من الثقات. وهذه الرواية ماذا تعني يا جماعة؟ يعني راوي إذا روى عنه جمع من الثقات، يعني راوي شيخ يروي عنه مثلا 10 من الثقات أو أكثر أو أقل، فمعنى ذلك أن هذا الشيخ قد اشتهر بالعلم بالحديث. ولذلك يعني يقصده العلماء للسماع منه. إذا فهذا يدل على أن هذا الشيخ قد اشتهر بالعلم وبرواية ماذا؟ الحديث. فلو كان فيه جرح لذكر له هذا الجرح، لو كان فيه جرح لذكر يعني في حقه هذا الجرح. ولذلك كما قلت العلماء يعني مشى حديث هؤلاء، هذه قاعدة مهمة. إذا فالكثير من الرواة الذين لم يوثقهم معتبر وإنما وثقهم بعض المتساهلين إذا روى عنهم جمع من الثقات، إذا روى عنهم جمع من الثقات فإنه يمشى حديثهم ويقبل حديثهم. طبعا يقبل حديثهم بالجملة ولكن قد يراجع حديث معين رواه إذا ظهرت يعني فيه مكارة أو غير ذلك. ولذلك يعني هذا القسم من الرواة يعني جاء العديد منهم أو كان العديد منهم من الرواة الصحيحين كما بين ذلك الحافظ الذهبي رحمة الله عليه. وعندنا هذا الراوي من هذا القسم بشك بن محمد وثقه ابن حبان وروى عنه جمع من الثقات فهو مقبول الحديث، يعني يقبل حديثه ويمشى حديثه. ولذلك ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب فقال صدوق، فقال صدوق مع انه لم يوثقه معتبر. من اين اخذ الحافظ هذه الكلمه؟ اخذها من هذه القاعده التي يعني شرحتها انفا. يعني هذا الرابط؟ الحافظ ابن حجر لما ترجم لهذا الراوي قال صدوق رمي بالإرجاء، فأقف عند كلمة رمي بالإرجاء، فهو صدوق ولكنه صاحب بدعة، كان من المرجئة. وهذه العبارة أخذها الحافظ رحمه الله من ابن حبان، لأن ابن حبان رحمه الله ذكره في كتابه الصفات وقال عنه كان مرجئا، كان مرجئا. إذن هذا الراوي كان من المرجئة، والإرجاء طبعا بدعة معروفة من البدع التي حدثت في هذه الأمة. ومع ذلك ترون جميعا بأن هذا الراوي من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، قد روى له البخاري رحمه الله في صحيحه في أكثر من 20 موضعا، روى له الإمام البخاري رحمه الله في تقريبا في 23 موضعا. وهذا يدل على أن العلماء والمحدثين كانوا يروون عن أهل البدع، وهذا الكلام يا جماعه مانيش نجيبو من جديد، راكم تقراوه معايا. البخاري هو من قال وحدثنا بشر بن محمد السختياني الذي كان ماذا؟ مرجئا. إذا فأهل الحديث وأهل العلم كانوا يروون الحديث والعلم عن أهل البدع، ولذلك تجدون من الرجال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يروي اسمه عمران ابن حطام. وما أدرك ما عمران هذا؟ على بالكم شكون عمران هذا؟ ها؟ كان من كبار الخوارج. عمران بن حطام كان من كبار الخوارج. وعمران هذا كان يمدح قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان يمدح عمران هذا. كان يمدح قاتل علي بن أبي طالب ويصف ضربة الشقي الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يصفها بأنها ضربة من تقي ما أراد بها إلا وجه الله جل وعلا. ها قيل شنو يحفظ البيت؟ ها يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يبلغ من ذي العرش رضوان المهم أنا ما أحفظش. فمدح يعني هذا الراوي يعني من قتل علي رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك نجده في رجال صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. وهذا يدل على أن العلماء والمحدثين يروون الحديث عن أهل البدع مع تحذيرهم طبعا من بدعهم، مع تحذيرهم من بدعهم. إذا العلماء والمحدثون يحذرون من بدع هؤلاء، يحذرون من بدع هؤلاء، ومع ذلك يروون عنهم ماذا؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت عندهم طبعا أنهم لا يكذبون في تحديثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الذهبي رحمة الله عليه إذا ترجم لبعض هؤلاء من أهل البدع يترجم له يعني في مؤلفاته كالميزان وغيره، فيقول لنا حديثه وعليه بدعته. يقول لنا حديثه، هو الآن روى لنا حديثا وهو ثقة، والثقة هنا معناها أولا في دينه يعني مبتدع ولكن يخاف الله ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مهووس فاسق وفاجر فلا يتهاون يعني في امر المعاصي والذنوب والكذب وغير ذلك، وان كان طبعا البدع لا تقل خطوره عن المعاصي بل هي اخطر، ولكن اذا تبين عنده أن هذا المبتدع يعني يتحرى الصدق ولا يكذب في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة بمعنى أنه حافظ مضبط لما رويه يحدثون عنه محافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالعلماء يروون عن أهل البدع ولكن يحذرون من بدعه. يروي عنه ولكن مع ذلك يحذرك من بدعته. يقول انتبه هذا من الخوارج، هذا من المرجئة، هذا من القدرية، هذا من الشيعة إلى آخره. ويعني سبحان الله أنا أقول هذا يعني من باب التقصير فقط. والله أجيب باش يعني نتكلموا في ناس ولا من باب التقصير حتى تتعلموا دينك. العلماء كان مقصودهم محاربة البدع، يحاربون البدع، ولهذا إذا حذروا من شخص حذروا من هذا الشخص لأجل بدعته ويرسون على بدعته في كثير من الأحيان. يقول هذا خارج، هذا قدري، حتى تحذر الفروج الحكام وتحذر من مذهب القدرية، من مذهب المعتزلة، من مذهب كذا إلى كذا، لأن مقصودهم هو محاربة البدع وحتى يحذر الناس من بدع هؤلاء، هذا هو مقصودهم. ولكن الآن الجرح كيف شوية يا جماعة؟ ها؟ إياد وفلان، علاش متحوشتها؟ متحوشتها ما يهمكش. فصار المقصود الآن إسقاط هذا الشخص، المهم هذا الشخص يسقط. ما يهمش أي بدعة تلبس بها ما يهمكش، متحوشتها. سبحان الله، نحن نحذر من أهل البدع حتى نخالف هذه البدع صح ولا لا؟ وحتى يحذر الناس من هذه البدع ويتربى الناس على التوحيد على السنة ويحذر الناس من الشرك والبدع وكذلك. ها؟ ولهذا تأمل في التراجع، صدوق وهو مرجع، ثقة وهو خارج، ثقة وهو قدر، يحذرون ماذا؟ من بدع. ولكن الآن المهم فلان رأسه في المجدر علاش تحوش هذا سر سبحان الله يقول لك صراحة لا مفروض يعني أردت أن تسقط شخصا عليك أن تبرر لماذا تسقطه؟ ما هي البدعة التي ارتكبها؟ هل وقع في الترجاء؟ هل وقع في بدعة القدر؟ تدخل على الحكام كذا وكذا وكذا وكيف يفسر لك حزبي وش معنى الحزب؟ ها؟ فهذا يعني يدل على الخلل يعني في هذه الطريقة في هذا المنهج. أنت الآن تريد نصرة السنة نصرة الدين، فعليك أن تنصر السنة الدين كما نصر يعني ذلك يعني هؤلاء والعلماء والأئمة. وتأملوا كما قلنا يعني حتى لو ثبت يعني بأن هذا الشخص يعني فيه يعني بدعة فيه خطر، فهل معنى ذلك أننا لا نأخذ منه مطلقا؟ سبحان الله، هو الآن يشرح صحيح البخاري وسلم الكبار، سبحان الله، إذا ما عنده صحيح البخاري وسلم يفسر القرآن وسلم الكبار تفسير. نحذر الناس من البدع إذا كان هذا الشخص يبث بدعا أو يعلم الناس الخروج على الحكام، يعلم الناس مذهب الرفض والتشيع وهو الصحابة، يعلم الناس من ذلك. كيف هذا؟ يشرح رياض الصالحين، يشرح صحيح البخاري، يشرح كتاب التوحيد كله ما تحتاج. نعوذ بالله من هذه الطريقة. هذه يعني هذا الأسلوب لم يكن في يعني في السلف والعلماء أبدا. وها هو الدليل أمامكم يا جماعة، ها هو الدليل. إذا البخاري رحمه الله عليه كان من شيوخه بجد بن محمد السختياني وهو من المرجئة، ومع ذلك يروي عنه الإمام البخاري رحمه الله عليه. إذا الشاهد يعني الحديث كما يقال يشدون، ولكن أنا مقصودي والله أن تتعلموا يعني دينكم وكيف يعني كانت يعني طريقة العلماء والمحدثين. فهذه يعني الفائدة ذكرتها بمناسبة هذا الراوي وهو بشر ابن محمد الذي ذكر في ترجمته بأنه كان من المرجئة، وسيمر معنا في رجال هذا الكتاب الكثير من الرواة، كثير من الرواة الذين يعني كانت فيهم يعني بدع واضح، بدع واضح، ومع ذلك تجد أئمة الإسلام وأئمة الحديث يروون عن أمثال هؤلاء، يروون عن أمثال هؤلاء، لأن الأمر كما قلنا في بعض المناسبات الحق ضالة المسلم حيثما وجدها أخذها. الحق حق، الحق حق، حيثما وجده الإنسان أخذه، حتى صاحب بدعة إذا كان عنده حق فلوش أنا هذا الحق ما نقبلوش، يقول لك لأنك مبتدع. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان قال صدقتك وهو كذب، تعلم منه آية الكرسي من جنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وش ما دام المعلومة جنة الشيطان والله لن يدوها سكارك. لا، هذا حق، حق يؤخذ من كل أحد، إذا ثبت الحق بأنه حق فإنه يؤخذ من كل أحد، ولا يقال للناس لا تسمع الحق من فلان ولا من فلان. لا، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وعقيدتنا ومنهجنا. طيب، ننتقل الآن للحديث الذي بعد ذلك. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب. طيب، المفروض نقرأ الحديث كما من بعد الولي والشرف، معليش أنا كما يقولون ضيع شوية وقت، ولكن يعني هذا هو أسلوب الشرح، يعني باش الإنسان يستوعب الشرح، وخاصة أن الكثير منكم ما عندوش الكتاب أمامه، فنقرأ الحديث ثم نشرحه. طيب، إذا عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإنبياء فدعاهم في مجلسه وحوله وغنمهم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربه نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوا، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا النسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم صفقة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله ولا وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسول وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يقتصي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من أبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من أبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد صفقة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمرك فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، فقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه إلى آخر حديث. أنا ممكن بشرح يعني سنصل إلى هذا الموضع، ولهذا البقية سنؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. إذا في هذا الحديث يروي الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس أنه أخبره أبو سفيان، قال عن ابن عباس أخبره عن عبيد الله بن عتبة ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حارب. إذا راوي هذا الحديث، راوي هذا الحديث هو أبو سفيان بن حارب، وهو أبو سفيان بن حارب ابن صخر، وأبو سفيان بن حارب أو هو صخر بن حارب، يعني اسمه صخر بن حارب وكنيته أبو سفيان، إذن هو أبو سفيان صخر ابن حرب. وأبو سفيان طبعا في هذه الحادثة في هذه القصة كان كافرا، يعني كان مازال لم يسلم بعد، يعني كافرا، لأن هذه الحادثة هذه القصة يعني كانت في السنة السابعة من الهجرة، كانت في بداية السنة السابعة من الهجرة، ووقتها كان أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه كافرا، كان لم يسلم بعد، ثم أسلم ذلك عام الفتح، ثم أسلم بعد ذلك في عام الفتح، وعام الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة. إذا هذا الحديث هذه فائدة حديثية أيضا، هذه فائدة حديثية نبدأ بها. إذا هذا الحديث تحمله أبو سفيان في حال كفره، تحمله أبو سفيان في حال كفره، ولكن أدى الحديث وروى الحديث وبلغ الحديث بعد إسلامه، بلغ الحديث بعد إسلامه، ولهذا علماء الحديث يقولون، علماء الحديث يقولون تحمل الكافر للحديث صحيح، تحمل أو يصح أن يتحمل الكافر حديثا. وش معنى يتحمل؟ بمعنى أنه يحفظ حديثا في حال كفره، يحفظ حديثا في حال كفره. ولكن يا جماعة لو بلغه في حال كفره، لو كان كافر الجنة وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، هل نقبل منه ذلك؟ لأن الحديث لا يقبل إلا من عدم الفقه، والكافر طبعا ليس عدما، ولكنه إذا كان حفظ حديث امتحان الكفر، حفظ حديث امتحان الكفر، ولم يروي هذا الحديث إلا بعدما أسلم، فنقول تحمله صحيح. واضح يا جماعة؟ تحمله صحيح. ولهذا قال العلماء يصح تحمل الكافر للحديث، ولكن لا يقبل منه، لا يقبل منه التحديث بذلك الحديث إلا إذا أسلم، إذا أسلم قبلنا منه الحديث الذي يرويه، وأما إن كان كفرا فلا يقبل منه. وهذا الحديث يعني من هذا القبيل، هذا الحديث من هذا القبيل، بمعنى أن أبا سفيان ابن الحرب رضي الله عنه تحمل هذا الحديث في حال كفره لما كان كافرا، ولكن أخبر به ابن عباس بعد إسلامه، أخبر به عبد الله ابن عباس بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء وهكذا أيضا رواية الصبي، رواية الطفل الصغير، رواية الطفل الصغير الصبي المميز يصح أيضا تحمله في حال صغاره، في حال صغاره وصغاره. يعني كان بعض الصحابة يعني حفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، يعني ممكن في عمرهم 4 سنين 5 سنين 6 سنين كانوا صغار، فلما رأوا تلك الأحاديث بعد ما تقدموا في السن، بعد ما كبروا في السن، قبل العلماء حديثهم، مما يدل أيضا على أن يعني تحمل الصغير والصبي إذا كان مميزا يعني عاقلا للكلام وفاهما للكلام، إذا تحمل الحديث في حال صغر فإن تحمله صحيح، ولكن لا يقبل منهما التحديث إلا بعد ما يكبر، إلا بعد ما يكبر. إذا هذه كما قلت يعني فائدة حديثية مهمة نستفيدها من هذا الحديث. إذا أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره، أي أخبر ابن عباس أن هرقل، وهرقل هو ملك الروم في ذلك الوقت، هرقل هو ملك الروم في ذلك الوقت، وهرقل هو اسم هذا الملك، اسم هذا الملك، ولقبه قيصر، لأن لقب ملوك الروم يقال له ماذا؟ قياصر، قيصر، وملوك الفرس يقال لهم ماذا؟ أكاسرة، كسرى. إذا لقبه ماذا؟ قيصر، واسمه هرقل. يقول أن هرقل أرسل إليه، أي أرسل إلى أبي سفيان، قال في ركب من قريش، وكلمة الركب جمع راكب، كلمة ركب جمع راكب، كلمة ركب جمع راكب، وهذه الكلمة كما قال الشراح يعني لا تطلق على الجماعة المسافرين إلا إذا كانوا أولا مسافرين على الإبل، يعني لو كانوا يكونوا مسافرين على دواب أخرى لا يقال له مرة، إذا كانوا مسافرين على الإبل يقال له مرة. وأيضا يقال لهم أيضا ركب إلا إذا كان عددهم 10 أو أكثر، إذا كان عددهم 10 أو أكثر يقال لهم أيضا ركب، وأما إن كان عددهم أقل من ذلك فلا يقال لهم ركب. إذا هذا يدل على أنهم كانوا يعني 10 أو أكثر، ولذلك في بعض الروايات كانوا أنهم كانوا قرابة 30 رجلا، جاء في بعض الروايات أنهم كانوا قرابة 30 رجلا. إذا فالحاصل أن أبا سفيان وجماعة من كفار قريش يعني خرجوا يعني بعد صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان في آخر السنة 6 من الهجرة، صلح الحديبية كان في آخر السنة السادسة من الهجرة. فبعد أن وقع ذلك الصلح بين كفار قريش والمسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني في بداية السنة السابعة خرج، أو في آخر السنة السادسة خرج يعني أبو سفيان ابن حرب وجماعة من كفار قريش، خرجوا إلى الشام بغرض ماذا؟ التجارة، بغرض التجارة. فلما سمع بهم هرقل ملك الروم، لما سمع هرقل بقدوم يعني هذا الرقل إلى الشام، بعث إليهم هرقل حتى يلتقي به. ولهذا جاء في هذا الحديث أنه قال أن هرقل أرسل إليه إلى أبي سفيان في ركب من قريش، قال: وكانوا تجارا، وكانوا تجارا، ومنهم من ضبطها بالتشديد وكانوا تجارا، ويجوز هذا وهذا في اللغة، يقال تجار ويقال تجار، والتجار جمع ماذا؟ جمع تاجر، جمع تاجر. قال: وكانوا تجارا بالشام. متى حصل هذا؟ قال: في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها. وكلمة مادة مأخوذة من المدة، مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. والمقصود بهذه المدة، المدة طبعا هي قطعة من الزمن، المدة هي قطعة من الزمن تسمى مدة. والمراد بالمدة في هذا الحديث هو صلح الحديبية، الصلح الذي كان وحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة، وبين الكفار قريش من جهة. وصلح الحديبية باختصار، طبعا صلح الحديبية باختصار اتفق فيه المسلمون وكفار قريش على أن لا يقتتلوا لمدة 10 سنوات، لمدة 10 سنوات هذا الكلام. وهذا الصلح كما قلنا يعني بدأ في ذي القعدة، في ذي القعدة من السنة السادسة، إذا اتفقوا بماذا؟ اتفقوا على ألا يقتتلوا لمدة 10 سنوات بشروط. تصالحوا على ذلك بشروط، بشروط. ولكن كفار قريش نقضوا بعض تلك الشروط، نقضوا بعض تلك الشروط التي كانت في ذلك العهد وفي ذلك الصلح. ولذلك لما نقض كفار قريش بعض تلك الشروط سقط ماذا؟ سقط هذا العهد، هذا الصلح. قال احنا تصالحنا على ان نترك القتال لهذه المده ولكن بشروط، ولكن ما دام انكم اخللتم بهذه الشروط فلا صلح بيننا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في السنه الثامنه من الهجره، اي بعد ذلك الصلح باقل من سنتين، باقل من سنتين، غزا النبي عليه الصلاه والسلام مكه وفتحها في السنة الثامنة من الهجرة. المهم أبو سفيان أخبر بأن خروجه إلى الشام كان في مدة الصلح، كان في مدة الصلح أي قبل فتح مكة، يعني بعد الصلح وقبل فتح مكة. ولهذا قال: وكان تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبو سفيان وكفار قريش. قال: فأتوه، يعني هؤلاء الجماعة من قريش ذهبوا إلى من يا جماعة؟ شوفوا لاركم تبعوا معي، إلى هرقل. أتوا هرقل، ذهبوا إلى هرقل. شكون هو هرقل؟ ملك الروم. يقول: فأتوه وهم بإلياء، وإلياء هو بيت المقدس، إلياء اسم بيت المقدس. إذا ذهبوا إلى بيت المقدس للقاء هرقل، ذهبوا إلى بيت المقدس للقاء هرقل، لأن هرقل في ذلك الوقت كان ببيت المقدس، مع أن أصل مملكته في حمص، أصل مملكته في حمص، ولكن في تلك المدة كان في ذلك الوقت كان في بيت المقدس. فذهب هؤلاء النمر من قريش إلى بيت المقدس للقاء هرقل، وهو الذي طلبه وأمر بإحضاره. إذن فأتوه وهم بإلياء، وجاء في رواية وهو بإلياء. إذن هم كانوا بإلياء في بيت المقدس، وهو أيضا كان ببيت المقدس. قال فدعاهم في مجلسه، إذن دعاهم إلى مجلسه، دعاهم هرقل ملك الروم إلى مجلسه. قال وحوله عظماء الروم، وعظماء جمع مال عظيم، يعني معه وزراءه ومعه رؤساءه وغير ذلك، وحوله عظماء الروم. قال ثم دعاه، ثم دعاه. إذن كلمة دعاهم الأولى، كلمة دعاهم الأولى تتعلق بحضورهم إلى مجلسه، يعني دعاهم للدخول عليه في مجلسه. وكلمة دعاهم الثانية لأجل أن يقتربوا، يعني قربوا، يعني قالوا ما تفعلوش بعد، لا اقتربوا، دعاهم ليقتربوا منه. ولهذا قال ثم دعاهم. قال ودعا بترجمانه، والترجمان معروف هو المترجم، نسميه احنا مترجم في اللغة العربية، يقال له ترجمان بفتح التاء وضم الجيم، ويجوز أن تفتحهما أو أن تضمهما معا، يعني يجوز قول ترجمان، ويجوز قول ترجمان، ويجوز قول ترجمان. هذه كلها لغة صحيحة في هذه الكلمة، لغة صحيحة في هذه الكلمة. والترجمان هو الذي يعني ينقل لغة إلى لغة أخرى، يعني يترجم لغة إلى لغة أخرى، وهذا واضح نقول شيء. قال ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال أي لأولئك الرجال من قريش، قال له هرقل أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم، وكلمة يزعم معناها يدعي، وجاء ذلك في رواية، يدعي أنه نبي. وطبعا هرقل قال يزعم ويدعي لأنه نصراني، فعلى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو نصراني. قال لهم أنكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. طيب لماذا سأل هرقل عن أقرب هؤلاء نسبا بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء لسببين، لسببين. السبب الأول، السبب الأول لأن الإنسان، لأن أي إنسان أعرف الناس به هو أقرب الناس إليه، فعلا يعني كل ما تكون قريب من شخص تكون تعرف من أحواله وصفاته وغير ذلك. فأي إنسان أعرف الناس به هو أقرب الناس إليه، ولهذا سألهم فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل؟ هذه واحدة. السبب الثاني لتعرف ذكاء هرقل، لتعرف ذكاء هرقل، يعني كان شخصا ذكيا جدا، وهذا سيأتي، يعني سيأتي في في سؤالاته وفي تعليقاته. السبب الثاني لأن هرقل كان ينوي أن يبدأ بسؤال يتعلق بالنسب، ولهذا هو لما قال لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل أو من هذا الرجل. طبعا إذا قال إنسان من هؤلاء القوم قريش أنا أقرب الناس إليه نسبا، وسيسأله بعد ذلك عن النسب، ما راح يطعن في النسب، صح ولا لا؟ لأنه لو طعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه يطعن في نفسه، يعني لو كان قال له يبدي هذا مع الوقت نسب كذا، كيفاش انت ها انت يعني اراك من اقاربك، فاذا طعنت به فمعنى ذلك انك تطعن في نفسك. ولهذا اراد هرقل ان يكون الذي يتولى الاجابه عن اسئلته هو شخص قريب، يعني اقرب الناس نسبا الى النبي عليه الصلاه والسلام، واقرب الناس نسبا الى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع في نسب النبي عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال لهم: ايكم اقرب نسبا لهذا الرجل الذي يجهر انه النبي؟ فقال ابو سفيان: فقلت انا اقربهم نسبا، انا اقربهم نسبا. لماذا؟ لان نسب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بنسب ابي سفيان في جد جده الذي هو عبد مناف، يلتقي نسبه بنسب ابي سفيان في جد جده وهو عبد مناف. اذا فقال ابو سفيان انا اقربه نسبا. فقال هرقل: ادلوه مني. اذا امره ان يقرب اليه ابا سفيان بن حرب، صقر بن حرب، قال ادلوه مني وقربوا اصحابه، يعني اصحابه كان قربوهم، ولكن قال: وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهري. اذا يقول لي ابو سفيان لا يرى احدا من اصحابه، اصحابه كم من ورا؟ لماذا؟ هذا من ذكاء لهذا الملك. علاش؟ قال: ثم قال لترجمانه: قل له اني سائل هذا الرجل، يعني ساسال ابا سفيان، فان كذبني فكذبوا. قالوا يجمع في الوراء ان النسر صعب، ساساله واطرح عليه اسئله، فاذا كذب علي في الاجابه فاشير الي انه قد كذب. يعني واحد فيكم ولا ما يتكلم، لانه لو كان يتكلم يسمع صوت، يعني بلا ما يتكلم كاش واحد فيكم يدير لي اشاره، يعني واحد فيكم فقط يدير لي اشاره. وما دمت انت راك خلف ابا سفيان، اذا فعلت اشاره لهرقل فابو سفيان لن يرى، ما يعرفش شنو اللي بيه، صح ولا لا؟ نكمل ان شاء الله بعد اذان العشاء. إذن يقول أبو سفيان راوي هذا الحديث، قال: ثم قال لترجمانه: قل له إني سائل من هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان معلقا يعني على هذا القدر من القصة، قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. ما معنى هذا الكلام؟ أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه يعني كان يعلم علم يقين بأنه لو كذب على هرقل لما كذبه أحد أصحابه، يعني وهل ما راح يشتغل هرقل؟ لماذا؟ لأنه لو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فكذبه سيكون لمصلحة كفره، سيكون لمصلحة كفره، ويصب في عدواتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو عدوه، سيصب يعني في هذا الباب، وهم الجميع يعني يحرص على ذلك، الجميع يحرص على أن ينتصر الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم، على دعوة التوحيد. إذا فأبو سفيان يدري بأن هذه الفعلة التي فعلها هرقل يعني هي في الحقيقة يعني لا فائدة منها، يعني قال قصة كرهوه ودمره ونور، هذا معنى اعتبر. لماذا؟ لأن أبا سفيان يعلم علم يقين بأنه لو كذب يعني في مصلحة يعني شركه وآلهته وعدوته للنبي فلا أحد من الكفار سيكذبه، صح ولا لا؟ ولكن أبو سفيان رضي الله عنه خاف أمرا واحدا، قال كيف عشان نكذب وبدون الغزوتين واللي والمكي واللي والناس يضحكوا عليا، شوفوا فلان بيدخل. ولهذا قال: لولا الحياة ان ياثروا علي كذبا. ما معنى ياثروا؟ ان ينفذوا علي وي إذن هو لم يقل لولا أن يكذبوني، لا، هو على باله أنه ما راحش يكذبوه، ولكن قال أن يأثروا علي الكذب. إذن فعياء من أن يحفظوا عليه هذا الكذب وقد تتناقله الأجيال بعد ذلك فهو خان من هذه الفضيحة. وهذا يدل يا جماعة على أن الكذب مستقبح حتى عند الكفار. يعني هذا كفار، يعني أبو سفيان في وقتنا كان كافرا، كان كافرا، ولكن كان خاصة عند سادته، خاصة عند السادة. وأبو سفيان كان من كبراء قريش، من سادته، من رؤوسهم ورؤسائهم، فيخاف أن يكذب، يخاف أن يكذب، ويقف الناس على كذبه، فيعني يعير بذلك، شوف، لا كذب، مما يدل على أن يعني الكذب يعني كان مستقبحا عنده، كان مستقبحا عنده، ولهذا قال: فوالله لولا الحياة من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يقول أبو سفيان: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ كيف نسبه فيكم؟ يعني نسب محمد عليه الصلاة والسلام، هل هو من الأشرار؟ يعني نسبه يعني شريف ومن الأشرار؟ أم أنه من نسبه يعني وضيع؟ قال: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: قلت هو فينا ذو نسب. والتنوين في نسب للتعظيم، التنوين في نسب هو فينا ذو نسب، يعني هذا التنوين للتعظيم، يعني نسبه يعني كبير وعظيم، هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني هل وجد في قريش من ادعى النبوة قبل محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل وجد في قريش من ادعى النبوة قبل محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: قلت لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ يعني آباؤه، هل كان فيه من واحد من أجداده كان ملكا يعني رئيسا في قومه حاكما ثم أزيح عن هذا الملك عن هذا الحكم؟ قال: قلت لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه؟ من الذين يتبعون هذا الرجل؟ هل هم أشراف الناس؟ يعني الأعيان الوجهاء الأغنياء، أم يتبعه الضعفاء من الفقراء والمساكين؟ قال: فقلت بل ضعفاؤه، يعني الذي يتبعه هم الضعفاء، ولكن هذا المحمول طبعا على الغالب، يعني غالب من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام هم الضعفاء، الضعفاء والمساكين البلاد وغيره. وهذا لا يمنع طبعا أن يكون قد اتبعه يعني بعض الأشرار، أبي بكر الصديق، أبي بكر الصديق كان من أشرار قريش، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتبعه أيضا الكثير يعني من الأشرار كأبي بكر وعمر وعثمان وغيره من أشرار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن كان أكثر أتباعه هم الضعفاء من الفقراء والمساكين وغيرهم، ولهذا قال بل ضعفاؤه. قال: أيزيدون، يعني أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. طبعا كان قدر أبو سفيان يقول ينقصون، ولكن تبهدينا كيفاش نقدر؟ بعدين يضحكوا علي في مكة أو جدة، لا، بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ يعني هل من يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هل يرتد بعضهم بعد ذلك؟ يعني دخل في هذا الدين بعد أن عرفه وأحبه ثم ينتكس ويكره الإسلام وينتكس؟ هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ شخص معروف مرتدي يعني يكذب في حديثه مع الناس قلت لا. قال فهل يغدر؟ والغدر هو عدم الوفاء بالوعود والعهود، يعني إذا كان بينه وبين شخص وعد وعهد، هل يغدر في وعده وعهده؟ فهل يغدر؟ قلت لا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان معروفا ملقب في قريش بالصادق الأمين، كان ملقب بالصادق الأمين معروفا، كان معروفا بصدقه أولا وبأمانته عليه الصلاة والسلام ثانيا. ولهذا لما قال فهل يغدر قال قلت لا. ولكن هنا أبو سفيان يعني حب يدخل حاجة، طبعا هو ما خاف من يهرب كشف كلمة أو لا، ولكن هنا حاول أبو سفيان أن يدخل شيئا، أن يدخل تهمة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يقول احنا ذو بيناتنا كان عهد وصلح، ولكن مع ذلك ممكن يغدر في هذا الصلح، ممكن يصدر منه غدر في هذا الصلح. ولهذا قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يقول أبو سفيان قال ولم تنجيني كلمة تدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، يعني قال هذه الحاجة الوحيدة اللي قدرت من خلالها أن أحاول أن أتهم النبي عليه الصلاة والسلام بتهمة معينة. قال له هرقل فهل قتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينهم سجال. ما معنى سجال؟ يعني أحيانا نتغلب عليه وأحيانا يتغلب عليه، أحيانا نقتل أتباعه وأحيانا يقتل أتباعه وهكذا. قال الحرب بيننا وبينهم سجال. قال ينال منا وننال منه، ينال منا يعني في بعض الأحيان هو يتغلب علينا ويقتلنا كما حصل في غزوة بدر، ولكن الآن يقول أبو سفيان نحن ننال منه يعني نتغلب عليه ونقتلهم كما حصل في غزوة أحد، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمرك؟ يعني بماذا يأمركم هذا الرجل؟ قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا وحده ولا تشركوا به شيئا، التوحيد، التوحيد أولا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. أنا قلت اعبدوا هي اعبد طبعا، يعني همزة الوصل يعني تتبع الحرف الثالث، إذا كان الثالث مضموم يعني تكون مضمومة، وإذا كان الثالث مفتوح أو مكسور تكون مكسور. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وهذه يعني كما قال الشراح يعني كلمة جامعة لترك ما كان عليه الآباء في الجاهلية، يعني اتركوا الشرك أولا وكل يعني الأمور القبيحة التي كان عليها الآباء في الجاهلية. قال واتركوا ما يقول آباؤكم. قال أبو سفيان ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، والعفاف هو الكف عن المحارم، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة كصلة الرحم. فقال للترجمان قل له، إذن أبو سفيان الآن طرح الأسئلة وسمع الأجوبة، الآن سيأتي ماذا؟ التعقيب والتعليق. قال قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، قال فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي يعني يقتدي بقول قيل قبله، ما دامك احتوى مدعى النبوة إذن لماذا يدعيها هو؟ وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. إذا لك يعني هذا الرجل يعني أحد آبائه أو أجداده كان ملكا ثم ادعى النبوة، فقلت يعني قصده من ذلك غرضه من ذلك أن يستعيد يعني السلطان والملك الذي ضاع منه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف لأعلم علم يقين أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني شخص سبحان الله يتورع عن الكذب عن الناس، في حديثه مع الناس لا يكذب، كيف يكذب على رب العالمين؟ يقول رب العالمين أرسلني وهو لم يرسل، مستحيل مستحيل. شخص لا يكذب على الناس يستحيل أن يكذب على الله جل وعلا. قال فقد أعرف أنه لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان، يعني أمر الإيمان لا يزال فيه زيادة حتى يصل إلى الكمال. قال وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد صفقة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته أي حلاوته القلوب، يعني القلب إذا ذاق حلاوة الإيمان مستحيل أن يرتد مع الإنسان. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاته. يعني قال له إن كنت صادقا في هذه الأجوبة، يعني هذا المكان يراني واقف فيه الآن وهي بلاد الشام وبيت المقدس، سيأتي الوقت والزمان الذي سيفتح فيه هذا الرجل أو أتباعه هذا المكان. وفعلا يعني حصل ذلك سبحان الله، يعني في خلافة عمر رضي الله عنه، في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فتحت بلاد الشام وفتح بيت المقدس. ولهذا قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاته. وجاء في رواية البخاري أنه قال له إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. يعني هذه الأوصاف أوصاف الأنبياء، فإنه نبي. ثم قال وقد كنت أعلم أنه خارج. إذا هرقل كان يعلم بأنه سيخرج يعني نبي في ذلك الزمان، وهذا عرفوه من خلال كتبه، من خلال كتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الكتب السابقة، ذكر في الكتب السابقة، وذكرت أوصافه عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة. فكان هرقل ينتظر أن يخرج نبي في ذلك الوقت في ذلك الزمان. ولهذا قال وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أن أظن أنه منكم، لم أكن أظن أنه من العرب. قال فلو أني أعلم أني أخلص إليه يعني أصل إليه لتجشمت لقاءه. والتجشم هو التكلف، يعني لتكلف لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني التماسا لبركة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا ما قاله، هذه هي شهادة هرقل على الملك الكافر في النبي عليه الصلاة والسلام. هذه شهادة هرقة في نبينا عليه الصلاة والسلام. وسيأتي يعني شرح تتمة هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين نسأل الله جل